إلى ذلك، ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويكبر الله ويسأل الله، يستشعر عظمة من أحرم إليه. والله جل وعلا جعل هذا البيت مطهر معظم مشرف، وجعل هذا الحرم حمل له، فناء هذا الحرم جعله فناء، جعل المسجد فناء للبيت، وجعل الحرم الذي مثلا خارج المسجد حرم لهذا البيت، وجعل ما بين المواقيت إلى الحرم فناء، ويعني مساحة كلها أيضا تحترم ولا يأتيها الإنسان إلا وهو محرم، تعظيما لهذه الشعائر. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج والعمرة، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت، توقيت يدل على التحديد، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة اللي هي الآن معروفة بأبيار علي، ووقت لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قرية القرب رابغ، أن يحرموا من رابغ، ووقت لأهل اليمن يلملم اللي هو معروف الآن بالسعدية، ووقت لأهل نجد قرن المنازل وادي السيل وادي محرم. وكذلك أيضا جاءت السنة بأنه وقت ذات عرق لأهل العراق، وقيل إن الذي وأن عمر وقتها، والراجح أنها ثابتة بسنة من الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وحديث عائشة، وأن عمر اجتهاده وافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهليهن ممن أراد الحج أو العمرة. لا بد من أراد الحج والعمرة أن يحرم من هذه المواقيت امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعظيما لهذه المشاعر العظيمة المقدسة. إذن ما دامت هذه حرمتها فلا يجوز فيها الأذى، ولا يجوز فيها فعل المعاصي، ولا يجوز فيها أذى الحجاج بأي شكل من الأشكال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا يحل لأحد أن يسرك فيها دما، فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله آذن لنبيه ولم يأذن لكم، وقد أحلت لي ساعة من نهار، يعني يوم الفتح، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، لا يجوز أن ينفر صيده ولا يعرض شوكه ولا يختلاه ولا يقطع شجره ولا يؤخذ ولا يعرض شجره ولا يختلى خلاه ولا تؤخذ لقطته إلا لمنشد، يعني معرف. كل ذلك يدل على قدسية هذه الأماكن وحرمتها. إذن سفك الدم فيها لا يجوز، أذاء الحاج لا يجوز، مزاحمة الحجاج لا تجوز. كل هذه أيها الأخوة لابد أن تستشعر أن معك إخوة، وأن فيهم الضعفة المساكين، فيهم الشيخ الكبير، وفيهم الطفل الصغير، وفيهم المرأة الكبيرة العاجزة، وفيهم وفيهم، فاحذر أن تؤذي الحجاج فينقص أجرك أو يضيع. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث معناه إتيان النساء من الوطء ودواعيه، والفسوق الذنوب والمعاصي، والجدال المخاصمة في الحج وكثرة النزاع وكثرة المراء وكثرة الكلام الذي لا فائدة فيه. فإذا ينبغي للحاج أن يتصور هذه الأمور، فإذا كانت الحسنات في هذا المكان مضاعفة، الصلاة 100,000 صلاة وغيرها من الأعمال أيضا تضاعف، إذا كان هذا في الحسنات فكذلك السيئات تعظم. فسيئات الحرم ليست كسيئات البلد آخر، هي أعظم وأشد. ولهذا قال عز وجل ذلك ومن يعظ، قال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كانت الحيوانات لا تؤذى فيه، الطيور لا تقتل فيه، الصيد لا يقتل فيه، الشجر لا يعبد، الحشيش لا يقطع، إذا كان هذا كله إلا الإذخر، فإذا كان هذا لمراعاة حرمة الحرم فما بالكم بأذى المسلمين، هذا أشد وأشد. فحذاري حذاري، احذروا رحمكم الله من أذية الحجاج وغيرهم، ومن رأيتموه يؤذي الناس فانصحوه، فإن النصح متعين. يعني ينبغي لك يا عبد الله أن تكون ناصح وأن تكون مبلغا لشرع الله في أرضه، كل على حسبه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقال ليبلغ الشاهد الغائب، ويقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني ربما إنسان ما حضر لكن بلغ وكان أوعى وأنبه من الإنسان السامع. هذه مسنونات الإحرام، وهذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا مانع أن يبحث عن مسكن ويضع فيه متاعه وعفشه، وبعد ما يرتاح يتوضأ ويتوجه إلى الكعبة المشرفة. فإن كان محرما بالعمرة بدأ بطواف العمرة، وإذا دخل إلى المطاف يسن له الاضطباع، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه هكذا، هذا الاضطباع. ويطوف بالطواف في طواف العمرة أو طواف القدوم الأشواط الثلاثة برمل. الرمل معناه مسارعة، مقاربة الخطى مع الإسراع. إن تيسر ذلك وتمكن وليس هناك زحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء عام 7 لما قدم مكة وقال الكفار يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم أصابتهم الحمى المدينة، يستهزئون بهم ويتنقصون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم الجلد والقوة، فأمرهم يعني أن يرملوا في الأشواط الثلاثة حتى يرى المشركون أنهم ما بهم ضعف وأنهم أقوياء وأنهم أشداء. وهذا من السياسة وبعد النظر وعمق التفكير في أنه يغيظ الكفار بهذا العمل. فإذا رأوا المسلمون على هذه القوة خافوا من المسلمين وحسبوا لهم ألف حساب، لأنهم كانوا من قبل يقولون يقدم عليكم قوم وأهنتهم حمى يثرب. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا يدا واحدة وقوة واحدة، وأن يظهروا أمام عدوهم مظهر القوي، لأنهم العدو إذا عرف أن المسلمين أقوياء وأنهم مجتمعون وأن كلمتهم واحدة حسب لهم ألف حساب. لكن إذا عرف أنهم ضعفة وأنهم متفرقون استذلهم واستبد بهم وحاول خذلانهم والتعدي عليهم ومسهم بالأذى. فيطوف بالبيت سبعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود، هذا الموجود، هذا الحجر الأسود هذا يبدأ به ويقبله، يمسه بيده ويقبله، فإن لم يتمكن من التقبيل مسه بيده أو بعصا بيده وقبلها، فإن لم يتمكن أشار إليه مكبرا ومشى. هذه ثلاث سنن بالنسبة لهذا الحجر. هذا الحجر يعني يسن تقبيله، قد قال النبي وقد قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقبل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني إن ما قصد التبرك ولا قصد تعظيم الحجر، وإنما قصد امتثال أمر الله عز وجل واتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تعظيما لرب الحجر لا للحجر. ولهذا قال عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن استلام الحجر وتقبيله طاعة لله عز وجل وامتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعا لها واقتداءا بهديه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير، طاف على جمل لما كثروا عليه الناس وغشيوه، ركب ليعلم الناس، وليدل ذلك على جواز الركوب وأن الإنسان يطوف راكبا ويطوف محمولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف على جمل، على بعير، كلما حال الحجر أشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام قائلا: الله أكبر، ولا يقف كأنه يكبر الصلاة ويحجز الطائفين، لا، يقول هكذا وهو مشير بيده: الله أكبر، وماشي يده اليمنى هكذا إذا حاذا: الله أكبر، ماشي على طول. أما ما يفعل الحجاج الآن إن كون الواحد يقف والثاني يقف حتى يكونوا سدا بشريا يعوق الطائفين، هذا خطأ. بعض الناس يجي ويقف كان يبي يكبر للصلاة، ويا الله يقعد له دقيقتين ثلاث والثاني مثل، فيكون هناك كتل بشرية تحول بين الطائفين وبين السير في الطواف، هذا أيها الإخوة خطأ. المفروض أن الإنسان إذا حاذ المقام، إذا حاذ الركن أشار إليه بيده اليمنى هكذا: الله أكبر، ماشي فقط. فيبدأ بالحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل في الأشواط الثلاثة ويمشي في الأربعة ويكون مطبعا، فإذا أتى إلى الركن اليماني مسحه بيمناه وقال بسم الله الله أكبر، لأنه ورد أن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا، فيمسح بيده اليمنى ويقول الله بسم الله الله أكبر، هذا الركن اليماني. لكن إما تأسر يمشي ولا يحتاج إلى أن يشير إليه ولا أن يكبر عنده، بل يمشي. الورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان إذا حال الركن اليماني مسحه عليه الصلاة والسلام وقال بسم الله الله أكبر. لكن تكبير بدون مس هذا اللي يظهر أنه غير ثابت، ما إن بعض أهل العلم يراه، لكن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يشرع. يطوف سبعا جاعلا البيت عن يساره، ولا يجوز في حال من الأحوال أن يدخل بين الحجر والبيت، هذا ما يعتبر طاف بالبيت. انتبهوني هذه أيها الحجاج، بعض الحجاج يغلط في هذا، هذا ما يسمى طائف، ما طاف على البيت، لأن الحجر، لأن الحجر من البيت، حجر أكثره من البيت حوالي ستة أذرع ونصف أو سبعة أذرع إلا قليل، كلها من البيت. ولهذا لما طلبت عائشة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تدخل الكعبة وتصلي فيها، قال لها: صلي في الحجر فإنه من البيت. يصلي في الحجر كان يصلي في الكعبة لأنه منها. وذلك أن قريش حينما بنت الكعبة بعدما تهدمت وتصدعت قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بخمس سنين، لما صدعت الكعبة وبنتها قريش كان قصرت لها النفقة وبنتها على هذه على هذا على هذا الشكل، يعني تركت بعضا منها لم تبنه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث فتح مكة قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، ولا ألصقتها بالأرض. فلما جاء في ولاية ابن الزبير رضي الله عنه وحدثته خالته عائشة بهذا قال: إن الناس الآن أمنوا وليسوا الآن بحدث عهد بكفر، بل الإسلام استقر، فهدمها وبناها على قواعد إبراهيم وأدخل لها الحجر. فلما استولى عليها الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان، الحجاج هدمها لأن حرب بن الزبير وهدم الكعبة وأعادها على ما كانت عليه قبل الأيام أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء دارت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس وأراد أبو جعفر المنصور أن يهدم الكعبة ويجعلها ويبنيها على قواعد إبراهيم، قال له الإمام مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، أنشدك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كل ملك يأتي يقض ويبني ويغير ويبدل، فتذهب قدسيته في نفوس الناس. وكان هذا رأي صائب من الإمام مالك رحمه الله، فنصح هذا ذلك الوالي واستجاب له وترك البيت على ما هو عليه. واستقر عمل المسلمين من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإلى أن تقوم الساعة والبيت هذا إن شاء الله تعالى، إلى أن تقوم الساعة بحول الله وقوته ومشيئته. وإنه وقد ورد في آخر الزمان أن الكعبة تخرب وأنه يهدمها بالسويقتين، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه يقتلعها حجرا حجرا، هذا يكون في آخر الزمان، اللهم استعان. فالحاصل أن هذا البنيان، أن الحجر يعني من الكعبة، هذا الذي لا أهدف إليه، وأنه ما يتم الطواف إلا أن تطوف وراء الحجر. أنت الآن يغلطون بعض الحجاج يدخلون من بين الحجر والكعبة، هذا خطأ أعتبر طاف، فيطوف سبعا، فإذا انتهى من الطواف ولا بد أن تكون السبع كاملة، سبعة الأشواط كاملة. وليس للذكر للطواف ذكر يخصه، يعني يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، يسأل المغفرة، يدعو لنفسه ولأولاده ولعموم المسلمين، يقرأ القرآن، يسبح الله عز وجل، يهلله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، حفظ من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث: إنما جعل طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا انتهى الحاصل أنه يعني ما هناك يعني كل شوط له طواف له دعاء كما يفعل بعض الناس، وفي كتيبات الآن مكتوبة، هذه ما لها أصل. يعني أقصد أن يكون أن الشوط الأول لكذا والثاني لكذا، هذا ما لها أصل. يدعو الإنسان بما يتيسر ويقرأ القرآن وهكذا، يذكر الله بما يتيسر. ثم بعد هذا يعني لو قال أيضا: اللهم إن هذا الحرم حرمك والأمن أملك، وهذا مقائم العقام العائد بك من النار فأعذني من النار، هذا أيضا طيب. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كان أيضا هذا حسن. لو قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، كان أيضا هذا طيب. كل هذه الأدعية المباركة مفيدة. ثم بعد هذا بعدما يفرغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا يبعد عنه قليلا لئلا يزاحم الناس ويؤذيهم إن تيسر هذا، وإلا في أي مكان من الحرم. يركع الركعتين ويقرأ فيهما يقول يا أيها، في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول والله أحد. هذا يعني انت يسر، وإلا كل ما قرأ من القرآن فهو إن شاء الله تعالى كافي. القرآن كلام الله، لكن الفاتحة كما تعلمون لا بد منها في كل صلاة، لأنها ركن أركان الصلاة ما تصح إلا بها. وبعدما يفرغ من هذا يذهب إلى الصفا والمروة، وأكتفي اليوم بهذا القدر بهذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. حاضر حاضر، أختم الدرس ما يخالف. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم يا خالد، أنا لو حبيت هنعمل عمرة لوالدتي أو لوالدتي أو والدي جايزك متوفين؟ أيوه. يسأل الأخ ويقول لو أني أردت أن أعمل عمرة لوالدي ولا لوالدتي طيلة إقامتي في مكة الآن وهما متوفيان، هل ينفع هذا؟ الجواب نعم ينفع إن شاء الله بإذن الله، لكن عليك إذا أردت أن تحرم بالعمرة أن تخرج إلى التنعيم، إلى أنه أذن الحل، تجمع في عمرتك بين الحل والحرم. أيوة. ولو ذهبت إلى عرفات أو إلى الجعرانة أو غيرهما صح ذلك من الحل، لكن التنعيم هو أقرب الحل وأدناه وأيسر لك أيضا، لأنه منتظم من حيث النقل، فإن يحب أن يعني يأخذ عمره يحرم من هناك ويأتي ويطوف ويسعى ويقصر إن شاء الله تعالى. الله فادك الله. نعم. أنا جيت لهنا من المنطقة في مطلع ما رتصلنا شوقي يومين مشلناش، جيت هنا قبط مع الناس ولكن السبع أماكن إيش؟ تفضل. سبع دوار حسيت بها أماكن إيش إيش؟ سبع دوار حسيت بها مكنيش، كانوا غالي جيت مع الناس ما لو ما طويت لنا مجيش، أنا يحس بي الناس ولكن السبع ما كنيش. أنت متمتع ولا قارئ؟ متمتع ما معيش. انتهيت حليت أحرامك ولا عليك أحرامك؟ لا حيته حيته. أنت تام ولا ما تميته؟ نعرف أنا أتبعت الناس لأن حسيت بديك الدورة، لكن تميت سبع؟ لا ما تميت الناس بها ما تميت، أنا سادس الحالة أفضل وجد الناس. لكن أنت ضابط أنها سبع ولا ما ضبط؟ لا أنا من بوضع. كم تعتقد أنت؟ كم تعتقد أنت؟ لا ما أنا غيشيت مع الناس ما أجبرت من داره، هذه يمكن خمسار. بسم الله بسم الله خلص. بسم الله خلص.